يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. صل على النبي. يغلب ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.